إياك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصورة الكريمة التي نستعين الله سبحانه وتعالى على تفسيرها وبيان معانيها وتجلية حكمها وأحكامها هي الصورة التي تلي في ترتيب المصحف الشريف صورة الرحمن، والتي استمعنا إلى جزء منها في قراءة الإمام في صلاة المغرب. هذه الصورة هي صورة الواقعة. صورة الواقعة، واقعة اسم فاعل من فعل وقع، تقول وقع الشيء ومنه، أي وقع ويقع ووقعا ووقوعا، ومعناه ظاهر أي سقط. تقول وقع الشيء أي سقط. فالواقعة لها هذا المعنى من حيث اللغة، ومعناها ظاهر أنها النازلة أو الحادثة تقع من صوارف الدهر أو من نوازل الدهر. ولهذا إذا ألمت بالإنسان مصيبة أو نزلت عليه نازلة فإنه يقول قد وقعت علي نازلة، أو وقعت علي واقعة التي تصطدم لها نفسه ويعظم شأنها عنده بحيث تؤثر عليه. والمراد هنا من هذه الصورة أو تسمية هذه الصورة بالواقعة كما لا يخفى على كل أحد أن الواقعة هي اسم من أسماء يوم القيامة. الواقعة اسم من أسماء يوم القيامة، والله عز وجل قد أنزل في كتابه الكريم صورا سماها ببعض الأسماء التي تسمى بها القيامة. والقيامة هو ذلك اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، وهو اليوم الآخر، وهو ركن من أركان الإيمان. وكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى الإيمان به باليوم الآخر، يؤمن بالله وباليوم الآخر، لأن الإنسان إذا آمن بأنه هناك يوم يرجع فيه إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل سوف يحاسبه ويجازيه على ما قدم من أعمال، فإن هذا يكون حافزا له لأن يقدم بين يديه ويعد العدة لهذا اليوم الذي يقف فيه بين يدي الله عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان، فيكون له حافزا للعمل الصالح وتجنب السيئات والمنكرات. ولهذا سمى الله جل وعلا كما قلت بعض الصور في القرآن الكريم بأسماء يوم القيامة، بل إن سورة في القرآن سماها الله عز وجل بسورة القيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وسمى سورة أخرى بسورة الحاقة، والحاقة اسمه بأسماء القيامة. وسمى سورة أخرى بسورة الغاشية، تخشى الناس يعني يخشاهم عذابها، وهذه من أسماء القيامة. القارعة عدم إثناء القيامة، التغابل، ذلك يوم التغابل من أسماء القيامة. فأتى هذه الصور ذكر الله عز وجل ما يكون بها في ذلك اليوم من الأهوال العظيمة والأحوال الفظيعة التي تشيب لها البلدان، والتي كما قال الله عز وجل قال الناس فيها سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولهذا أكثر الله عز وجل في كتابه من الكلام والحديث عن هذا اليوم العظيم وهو اليوم الآخر، بل لا تكاد تقرأ سورة من سور القرآن الكريم إلا وجدت الحديث فيه في أحوال القيامة وأهوالها وما يأتي بعد الحساب ووقوف الناس بين يدي الله عز وجل حين يصيرون إلى النعيم والجحيم، كما قال الله عز وجل لتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا لما كانت القيامة بمثل هذا القدر والاهتمام أكثر الله عز وجل من ذكرها في كتابه المبين. هذه تقريبا خمس صور سماها الله عز وجل باسماء يوم القيامة. أما إذا قرأت الآيات التي في كتاب الله عز وجل والتي تتحدث عن هذا اليوم فنجد أسماء كثيرة جدا، الساعة، الطامة، الصاخة، الآزفة، الحشر، أسماء كثيرة. حتى عد الغزالي أبو حامد والقرطبي ما يقرب 50 اسما في أسماء القيامة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذا معلوم كما قال القرطبي أن كلما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه، وهذا ميهاء كلام العرب أن الشيء إذا كثرت أوصافه، أن الشيء إذا عظم أمره وصار ذا بال عند الناس يهتمون به ويصرفون جل اهتمامهم إليه فإنهم يكثرون من الأسماء من أسمائه ويعددون صفاته. هذه طريقة عند العرب. ولهذا قال القرطبي ألا ترى أن السيف، السيف معروف عند العرب له شأن عظيم، قال ألا ترى أن السيف لما عظم عنده أي عند العرب موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه ذكروا له 500 اسم. وهذا له نظائر، وهذا أيضا يدل على ماذا؟ يدل على غنى لغة العرب. لغة العرب، لغة العرب هي أغنى اللغات على الإطلاق. يعني ما تجد في لغة من اللغات أن للسيف 500 اسم، حتى ذكر له 500 اسم. هذا قد لا يأتي على البال ولكنه حقيقة. كذلك سموا الأسد، والأسد ما الأسد؟ الحيوان المعروف ملك الغابة كما يقولون. سبته العرب بأسماء متعددة، فالشيء إذا عظم عنده ذكروا له ماذا؟ ذكروا له أسماء كثيرة ونعته بأوصافه، ولهذا بأوصاف عديدة. ولهذا قال الإمام القرطبي رحمه الله في القيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء كثيرة ووصفها بأوصاف عديدة. وكتب الحديث وكتب العقيدة مشحونة ومليئة بذكر هذه الأسماء، والتي هي أسماء قرآنية بآلتها في كتاب الله وعلى لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أسماء القيامة الواقعة، وصورة الواقعة صورة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ما يكون في ذلك اليوم من الأهوال والأحوال العظيمة الفظيعة الشنيعة، ثم ذكر أيضا ما يكون بعد ذلك اليوم حين يجازى الناس على أعمالهم، فيذهب أهل الإيمان والعمل الصالح إلى النعيم في الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين لأصحاب اليمين للمقربين السابقين، وهناك فئة يكون مصيرها كما هو معلوم نار جهنم بسبب عصيانهم وتمردهم وغفلتهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى في الدنيا. وهذا من تمام العدل أن يجازى كل إنسان بما قدم. فصورة الواقعة ذكرت شيئا من هذه الأحوال، والأهوال في ذلك اليوم العظيم، وسيأتي إن شاء الله ذكرها لما نفسر هذه الآيات في هذه الصورة. وصورة الواقعة سماها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، سماها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم كما جاء في بعض الأحاديث، منها ما رواه الإمام الترمذي والإمام الحاكم في المستدرك، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذا الحديث في فضل هذه الصورة، في فضل صورة الواقعة. هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد شبت. فقال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود، شيبتني هود، يعني سورة هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشرك قوعت. فقول أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد شبت، المقصود بمعناه أنه قد كبرت، يعني ظهر عليك أثر الكبر والضعف. وهذا يقال للإنسان إذا كبر يقال له شبت، وليس المعنى أنه يعني شاب رأسه، يعني صار شعره أبيض، لأنه جاء في الحديث عن أنس، وهذا مذكور في حديث الشمائل، أن أنس رضي الله عنه قال: عبدته الشعرات البيضاء في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لحيته ما جزرت ما جوزت 14 شعر، يعني ما في النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشب رأسه. لكن يقولون شاب الإنسان يعني إذا ظهر عليه أثر الأضعف، ولهذا قد يشيب أحيانا الولد الصغير، إنسان في ريعان الشباب في سن 20 وترى رأسه قد اشتعل شيئا. لكن مقصود أبي بكر هنا: لقد شبت يا رسول الله، بمعنى كبرت وظهر عليك أثر الضعف. فقال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا شبت قوام. والملاحظ أن هذه الصور هي صور مكية، والغالب في الصور المكية أنها تعالج موضوع الإيمان، وصول الإيمان، وخاصة ما يتعلق باليوم الآخر والقيامة. ولك أن تعرف الفرق بين الصور المكية والمدنية، أن الصور المكية غالبا ما يأتي فيها ذكر أهوال القيامة، فكل صورة جاء فيها ذكر القيامة وأهوالها وأحوالها، وجاء فيها وصف الجنة ووصف النار ومصير الفريقين المكذبين والمطيعين، هذا كله في الغالب يأتي بصورة في الصور المكية. والصور المكية هي الصور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وأما الصور المدنية فهي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. هذا هو الفرق يعني من حيث الاصطلاح، وليس كما يظن البعض أن الصور المكية ما نزل بمكة والصور المدنية ما نزل بالمدينة. ولهذا قالوا: الصور المكية ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ولو كان في المدينة، والصور المدنية ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في مكة يعتبر مدني. ولهذا قالوا مثلا في آية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية يعتبرها العلماء آية مدنية لأنها من سورة المائدة، ومع ذلك أين نزلت عن الرسول؟ نزلت في مكة كما قال عمر، نزلت عن الرسول وهو واقف بعرفة في يوم الجمعة، وذلك لما قال له ذلك اليهودي: آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في يوم الجمعة. فهذه آية نزلت في مكة، لكن تعتبر بأنها صورة مدنية أو آية مدنية لأنها في صورة المائدة. فهذه الصورة صورة الواقعة صورة مكية، وكذلك سماها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في عصرهم بصورة الواقعة. ولهذا جاء في حديث جابر بن سامرة رضي الله تعالى عنه كما في مسند أحمد وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر في الواقعة، يقرأ في الفجر سورة الواقعة ونحوها، من الصور. قال وكان يخفف في الصلاة. قال جابر بن سمرة وسيأتي هذا الحديث في باب الفضائل في فضائل سورة الواقعة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم مع الصحابة والذين عصروه من التابعين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كصلاتكم هذه وكان يصلي وكان في صلاته يخفف يعني يخفف بالناس وكان يقرأ في صلاة الفجر صورة الواقعة ونحوها من الصور وهذا يدل على أنه يحسن ويستحب ويندب التطويل في صلاة الفجر أي في صلاة الصبح يعني هذا الغالب يعني الرسول كان يقرأ بمثل صورة الواقعة وثبت أنه قرأ بصورة قاف وهي من النظائر كما سوف يأتي وقرأ بصورة السجدة وبصورة الإنسان وهذا من فجر يوم الجمعة فالغالب أن الرسول كان يطيل القراءة في هذه الصلاة الخاصة وهي صلاة الفجر إذن ذكرنا هذا لإثبات شيء وهو أن هذه الصورة صورة الواقعة إنما عرفت بهذا الاسم الوحيد ولهذا لم يعدها كل من الإمامين السخاوي والسيوطي رحمهم الله من الصور التي لها أكثر من اسم لأن هذا مبحث تكلمنا عليه في غير المناسبة وعند مقدمة شرح كل صورة أن بعض صور القرآن الكريم لها أكثر من اسم بعض من الصور ما لها اسمان وثلاثة وأربعة وخمسة ويوجد من الصور كصور الفاتحة ذكر بعض العلماء أن لها 25 اسم وصورة الواقعة ليس لها إلا هذا الاسم ولذلك السيوطي في الإتقان عقد مبحثا في بيان الصور التي لها أكثر من اسم ولم يجعل صورة الواقعة من هذه الصور التي لها أكثر من اسم فدل هذا على أن هذه الصورة إنما عرفت بهذا الاسم الوحيد والفريد وهو صورة الواقعة وسميت صورة الواقعة كما يقول ابن كثير لتحقق وقوعها وكونها ومجيئها وأن هذا اليوم لابد أن يقع وأن يكون لا محالة في وجوده ولهذا قال تعالى إذا وقعت الواقعة سميت بذلك أولا لافتتاح لها بلفظ الواقعة ومعلوم كما سبق وأن بينا في غير المناسبة أن كل صورة في القرآن تسمى باسم يرد ربها بالصور صورة الرحمن الرحمن علم القرآن يعني يأتي في الصور في الصور قد يأتي في أولها وفي وسطها وفي آخرها صورة الواقعة لفظها أين في مفتتحها في قوله تعالى إذا وقعت الواقعة ولهذا قال أيضا المهاجري سميت بالواقعة لأنها مملوءة بوقاع القيامة لأن الله عز وجل كما استمعنا إلى الآيات ذكر ما يصير إليه أهل اليمين وأهل الشمال وما يصير إليه السابقون من النعيم وما يصير إليه أهل الشمال من العذاب والجحيم في أول الصورة وفي آخر الصورة فسمي صورة الواقعة لأنها مملوءة بواقع القيامة التي هي الواقعة العظمى لوقوعها في أشد الأهوال وهذا لفظ الواقعة قد ورد في هذه الصورة وورد أيضا في صورة أخرى وهي صورة الحاقة يقول الله عز وجل فيومئذ وقعت الواقعة هذه الآية في صورة الحاقة وهي أيضا صورة مليئة بذكر أهوال القيامة فيومئذ في ذلك اليوم وهو يوم الحاقة ويوم الساعة ويوم الآزفة تقع الواقعة وهي القيامة هذه الصورة كما سبق أن بينا صورة مكية هذا في أكثر قول المفسرين حتى أن ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز يقول هي بإجماع مكية بإجماع ممن يعتد به من أهل التفسير يعني من المفسرين غير أنه ذكر أن البعض قال وقيل أن فيها آيات مدنية يعني ذكر عن بعض قيل أن فيها آيات مدنية وهذه الآيات نزلت في السفر يعني في سفر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لكن تعقب هذا القول قال وهذا كله غير ثابت إذن فالذي جنح إليه ابن عطية أن هذه الصورة مكية من أولها إلى آخرها يعني ليس فيها آية مدنية مع أنه نقل خلاف عن بعض العلماء وخلاف وقع في هذه الآية حقيقة لكن لا يمنع إذا وجدت بعض الآيات أنها مدنية وأكثر الصورة مكية بصورة مكية. ولهذا نقل القرطبي عن قتادة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن هذه الصورة مكية باستثناء قول الله عز وجل وتجعلن رزقكم أنكم تكذبون. قال هذه نزلت بالمدينة كما ذكر عبد بن أبي حاتم الرازي عن عبد الله بن مسعود أن هذه الصورة نزلت بتبوك. وعلى هذا القول يكون هذه الصورة نزلت أي نزلت بالمدينة لأن تبوك بحدود الأردن وهي من جهة المدينة. ولكن هذه العبارة عن القول والقول الصحيح الذي ذكره ابن عطية وغيره من المفسرين أن هذه الصورة مكية بالإجماع. إذن فهي صورة مكية والدليل على ذلك أنها اعتنت بذكر القيامة وأحوالها وأبوابها وهذا ما غالب ما يكون في الصور المكية. هذه الصورة من حيث التركيب في المصحف تأتي في المرتبة 46 كما علمتم تأتي بعد صورة الرحمن وصورة الحديد. ترتيبها في المصحف الشريف في المرتبة 46 بعد الرحمن وقبل الحديد. وأما من حيث ترتيبها على حسب النزول فتأتي في المرتبة 56 نزلت قبل طه وبعد سورة الشعراء لأن هناك ترتيب في نزول السور وهناك الترتيب الذي في المصحف. فترتيبها في المصحف في 46 وفي حسب النزول الصور تأتي في المرتبة 56. وأما عن عدد آياتها فعدد آياتها 99 آية. هذا في عد المكي والمدني والشامي يعني قراء مكة والمدينة وأهل الشام، و97 في عد البصري يعني قراء أهل البصرة، و96 آية في عد الكوفيين. إذن هناك اختلاف في عد الآيات. وأما عدد كلمتها فقد ذكر الكريم أبادي أن عدد كلمة هذه السورة 378 كلمة، وأما عدد حروفها 1703 يعني حرف جاء في هذه السورة. ثم ننتقل بعد هذا التعريف إلى بيان المناسبة التي بين هذه السورة وسورة الرحمن. وسبق أن ذكرنا في غير المناسبة وفي دروس التفسير أن ثلة من أهل العلم وطائفة من أهل العلم اعتنوا بما سموه بالمناسبة التي تكون بين السورة والأخرى أو بين أواخر السور وأوائل السور أو بين الآية والتي تليها أو التي قبلها. فهذا كلام الله سبحانه وتعالى وهو كلام يضم بعضه إلى بعض ويفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ويأتلف ولا يختلف ولا يوجد فيه تناقض ولا تعارض. وإن ظهر فيه التعارض فبحسب فهم الإنسان القاصر. أما كلام الله عز وجل فلا يمكن أن يضرب بعضه ببعض. كلام الله عز وجل كله يفسر بعضه بعضه ويشرح بعضه بعضه ويأتلف ولا يختلف. هذا كلام الله عز وجل. هذا قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهناك مناسبة بين الصورة والتي تليها. قال العلماء ممن كتب في موضوع المناسبات بين الصور كالإمام السيوطي وغيره قالوا أن المناسبة بين سورة الرحمن وسورة الواقعة أنهما يشتركان في وصف أهوال القيامة وذكر الجنة والنار. فمن قرأ سورة الرحمن وجد أن الحديث بها عن ماذا؟ عن القيامة وحديث عن الجنة وأهله وعن النار وأهله. فكذلك سورة الواقعة فهما يشتركان في هذا الوصف. أيضا توجد علاقة وقيدة بين سورة الرحمن وسورة الواقعة. فسورة الواقعة كالسورة المقابلة لسورة الرحمن يعني يوجد تقابل بين الآيات التي في سورة الواقعة والالف هذه في سوره الرحمن، فما ذكر في اول سوره الرحمن ذكر في اخر سوره الواقعه، وما ذكر في اخر سوره الواقعه ذكر في اول سوره الرحمن. فمثلا سوره الرحمن ذكر الله عز وجل اول ما ذكر فيها ذكر بها القران الكريم، من اعظم نعمه تعالى على الامه وعلى المسلمين هو انزاله لهذا الكتاب الكريم العظيم القران. ولهذا الله عز وجل لما قال الرحمن قال علم القران، ثم قال خلق الانسان، مع ان خلق الانسان اسبق من نزول القران، لكن قدم نعمه القران على نعمه خلق الانسان، لان الانسان انما خلق لاجل القران، لان يحيى بالقران وان يعمل بالقران، لانه لا سعاده له الا بالتمسك بالكتاب الكريم. ولهذا قدم من النعم اجلها واعظمها على الاطلاق وهي نعمه القران. فبدا بالقران في سوره الواقعه، ختم الايات بذكر القران، قال تعالى انه لقران كريم في كتاب مكنون. في سوره الرحمن ذكر الله سبحانه وتعالى خلقه لبعض الاشياء كخلق الشمس والقمر او النبات والنجوم، وخلق الله سبحانه وتعالى للانسان، خلق الانسان من صلصال فخار، وخلق الجن من مارج من نار. هذا ايضا ذكره الله عز وجل في سوره الواقعه، ذكر النبات وذكر خلق الانسان وذكر قدرته جل وعلا على انزال الماء من السماء، وذكر نعمه النار التي ينتفع بها الناس، ذكر القوه التي في النار. هذا ذكره الله عز وجل، يعني الاكثر فيه ذكره في اول سوره الرحمن، وفي سوره اخر وفي اخر سوره الواقعه ذكر هذا الذي ذكره في اوائل الرحمن. فكانه يوجد نوع مقابله بين هاتين السورتين، وهما سورتان مكيتان. وذهب بعض العلماء ايضا الى ان العلاقه التي بين سوره الرحمن وسوره الواقعه ان سوره الواقعه ان سوره الرحمن هي بمثابة الصورة التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها رحماته للخلق، لأن صورة النعم كلما يذكر آية أو آيتين يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. فكل ما ذكر الله عز وجل في صورة الرحمن من ألوان النعيم والجنة ومن ألوان الجحيم وعذاب النار، هذا كله من أثر رحمة الله عز وجل للعباد. ولهذا كان يقول عقب كل آية فبأي آلاء ربكما تكذبان. لكن سورة الواقعة جاءت على خلاف ذلك، فهي سورة مرهبة، الأخرى ذكرت الرحمة والأخرى ذكرت الترهيب، وكأن هنا جمع بين ما يسمى بالترهيب والترهيب. وهذا كلام الله عز وجل، كلما تقرأ آيات الكتاب إلا وتجد هذا التجانس وتجد هذه المقابلة. إذا ذكر الله عز وجل شيء عن أمور مرهب بها يأتي بعدها ما يرهب به العباد، وإذا ذكر شيئا من الترهيب ذكر بعد ذلك الترهيب. وكذلك إذا ذكر آيات الوعيد ذكر بعدها آيات الوعيد، وإذا بدأ بآيات الوعيد ذكر بعدها آيات الوعد، وهكذا ليبقى المسلم بين ماذا؟ بين طمع وخوف، بين رجاء ورهبة. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، يكون عنده رجاء حتى يكون عنده أمل في الله عز وجل، لو عصى ربه لو أشرك به لو وقع في الخطايا فإنه يكون عنده أمل وعنده رجاء بأن الله عز وجل سيغفر له ذنوبه وسوف يتجاوز عنه وقد يدخله الجنة مع ما ارتكب من المعاصي. لكن في نفس الوقت لابد أن يكون عنده ماذا؟ أن يكون عنده خوف، بمعنى أنه مهما أطاع الله عز وجل وعمل صالحا وقدم لنفسه قد هذا أيضا لا يفعه عند الله سبحانه وتعالى. قد يكون الإنسان طيلة حياته وهو في الصلاة والاستقامة، ولكن ما يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدخل الجنة إلا شبر أو ذراع، لكن يسبق عمل الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل نار جهنم. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يقتر بعمله. فالمؤمن دائما بين خوف وبين رجاء، كما قال العلماء الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كالجناحين للطائر، لا يمكن للطائر أن يطير بجناح واحد، ولو فعل لسقط، إلا لابد له من جناحين. وكيف يغلب الإنسان أحيانا الخوف على الرجاء أو الرجاء على الخوف؟ إذا كان الإنسان عنده خوف من الله سبحانه وتعالى هو يعمل الصالحات لكن يخاف من عذاب الله، هنا لابد أن نحثه على الرجاء، قال أمنك في الله وفي عفو الله وفي غفران الله عز وجل ذنوبك. أما إذا كان يغلب الرجاء هو مقيم عن المعاصي والأوصاف ولا يأتي الطاعات ثم يقول إن الله سبحانه وتعالى يغفر لي والله سبحانه وتعالى قد يدخلني الجنة وقد لا يحاسبني، لا، إنسان لا يغلب الرجاء وهو لا يعمل بعمل الأبرار ويعمل بعمل التجار كما قال أحدهم فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم. هذا رجاء لا يؤمن، لأن الله عز وجل قال نبدأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فما يقولش الإنسان كما قال هذا الشاعر المشؤوم المسكين كثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم. الله سبحانه وتعالى نعم كريم، ولكن الله سبحانه وتعالى قال يأخذ بالذنب، يأخذ بالذنب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة إياكم ومحقرات الذنوب، ومثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كمثل قوم نزلوا في بطن واد، يعني أرادوا أن يخبزوا وأن ينبتوا خبزتهم، قال فجاء ذبيعون وجاء ذبيعون حتى عرضوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. ولهذا كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يقول في زمن التابعين وهو الزمن الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالخيرية، كان أنس يقول إنكم تعملون أعمالا إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبيحات، يعني تقومون وترتكبون أعمالا أنتم ترون أنها لا شيء وأنكم لا تحسبون عليه، ولكن كنا نعدها زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المبيحات من المبيحات. ولهذا الإنسان إذا قرأ مثل هذه الصور العظيمة، صور القيامة وصور الواقعة وصور القارعة، لابد أن يكون هذا حافز له ليأتي الطاعات ويتخلى عن المعاصي والموبقات. ثم لابد أن نذكر قبل أن نشرع في تفسير هذه الصورة الموضوعات أو الأغراض التي عالجتها هذه الصورة. لا شك أن الصورة كل صورة تعالج موضوعا أو موضوعا أو موضوعات، كل صورة لها أغراض ولها الأمور تعالج بها هذه الصورة. لا يخفى عليكم أن الصورة في الواقع كما يدل عليها أو كما تدل عليها الآية الأولى التي جاءت فيها والتي استمعتم إلى الآية الأولى منها، أن هذه الصورة ابتدأت بالحديث عن هول عظيم يحدث لهذا الكون وهو خرابه ونهايته. فابتدأت الصورة بالحديث عن اضطراب الأرض وتحركها وهي الزلزلة التي تقع لها، كما قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، وكما قال إن الزلزلة الساعة شيء عظيم. فبدأ الله عز وجل الحديث في هذه الصورة بأن هذه الأرض سوف تضطرب اضطرابا وتتحرك تحركا سريعا يذهب بكل ما فيها، لا يبقى فيها لا شجر ولا نبات ولا واد ولا جبل، كل شيء يذهب. وبحديث أيضا عن أعظم المخلوقات التي خلق الله عز وجل وهي الجبال، هذه الجبال الراسيات الشامخات المتجذرات على هذه الأرض في ذلك اليوم لا تذكر ولا يصير لها وجود، بل تصير كما سوف يأتي في تفسير الآية وبست الجبال بس. تصبح هذه الجبال لعظمتها وصلبتها وشدتها كالبسيسة. البسيسة هو ذلك الطعام أو الدقيق الملتف بسمن أو شبيه بالرمل الذي يتطاير، وكانت الجبال كثيب المدينة. هذه الجبال تقلع من الأرض ثم بعد ذلك تمشي في السماء، تصير كما قال تعالى وسيرت الجبال سيرا، وسيرت الجبال تمر السماء مرا وتسير الجبال سيرا، بمعنى تصبح الإنسان يراها في السماء وهي تمشي كأنها قطع من سحاب الأرض، كأنها قطع من سحاب الأرض. فبدأت هذه الصورة بالحديث عن ما يحدث لهذه الأرض من الاضطراب الشديد، وما يحدث لهذه الجبال الشامخات من التغير والتبدل والنسل والسير والحركة وما إلى ذلك. ثم صنفت الناس بعد ذلك إلى أقسام ثلاثة، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقين، السابقين الذين يكونون مقربين من الله سبحانه وتعالى. وأخبرت بعد ذلك عن كل حال أو عن حال كل فريق وما أعده الله سبحانه وتعالى له من الجزاء العادل حسب أعمالهم التي كانوا عليها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. وانظر الله عز وجل في هذه السورة كما قال: وكنتم أزواج ثلاثة. الناس اليوم قيمة ثلاثة أقسام لا ربيع لها: أصحاب اليمين وهم أكثر الناس، أكثر هذه الأمة يعني من أهل اليمين، ثم أهل الشمال، ثم المقربون وهم السابقون. وفي هذا غاية الحد. لماذا؟ لأن الكافر لا يعقل أن يثاب بالحسنى وأن يدخل الجنة، لأنه عصى أمر الله عز وجل وترك الصراط ولم يطع الأنبياء والمرسلين ولم يستجب لأمر الله عز وجل. فهل يكون هذا المجرم كهذا المحسن الذي يكون في الدنيا؟ هذا لا، ليس من العدل، كما قال الله عز وجل: أم نجعل المفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وكما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وفي آية أخرى قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كان فاسقا لا يستوون؟ لا يمكن، لا يستوون أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إذن هذا عدل. ثم أيضا يثبت عدل الله عز وجل في جزاء المؤمنين حتى أهل الإيمان. هناك من عمل صالح وهناك سابق بالخيرات، هذا أطاع الله عز وجل واقتصر على الفرائض وترك المنكرات، وهذا أطاع الله عز وجل بأداء الفرائض والتقرب إليه بالنوافل، وجعل حياته كلها طاعة لله سبحانه وتعالى في صغير الأمور وكبيرها، في دقها وجلها. هل هذا يكون كذلك؟ لا يمكن. أيضا من العدل أن من يدخل الجنة أيضا يكونون في درجات وفي طبقات، كما سوف يأتي في تفسير الآية التي ذكرها الله عز وجل: السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. هذه آية عظيمة. قال تعالى: أولئك المقربون. السابقون يعني الذين سبقوا. بماذا؟ سبقوا بالخيرات، يعني المسارعون المبادرون إلى الخيرات، أتوا الفرائض وزادوا على الفرائض، أتوا الطاعات النوافل. ولهذا قال تعالى: السابقون السابقون، يعني السابقون في الدنيا بالأعمال الصالحة هم السابقون في الآخرة بالثواب والجزاء. وهذا تأكيد. وبعض العلماء قال السابقون هذا مبتدأ والسابقون الثاني خبر، أي السابقون في الدنيا بالأعمال الصالحة هم السابقون في الآخرة بالدخول إلى الجنة وهم الذين يكون حظهم من النعيم في المرتبة الأولى بعد الأنبياء، بل ومنهم يعني من السابقين الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين، وبعد ذلك يأتي من يدخل الجنة وهم أهل اليمين. والله سبحانه وتعالى قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون، وأشار إليه أولئك اسم إشارة، لكن العلماء يقولون هذا إشارة للبعيد، لم يقل عليهم هم المقربون، قال أولئك المقربون. قال العلماء: هذا يدل على فضلهم وعلوم مكانتهم عند الله عز وجل، لأنك لما تشيء إنسان وهو قريب منك وتقول هذا أو أولئك أو النبي، فكأنك تشير إليه من بعيد، وهذا يدل على علوم فضله ومكانته. فقال تعالى: أولئك المقربون، يعني مقربون من الله، وهذا أعظم ما يكون في النعيم. وهنا ربما فائدة ونكتة ولطيفة قد يعني سبق الإنسان إلى ذكرها قبل الوصول إليها، وسنأتي إن شاء الله في وقتها، أن الله عز وجل قال: أولئك المقربون في جنات النعيم. هنا يلاحظ أن الله عز وجل ذكر منزلتهم قبل أن يذكر منزلته، ذكر منزلتهم بأنهم مقربين من الله عز وجل، فلم يقل أولئك في جنات النعيم وهم مقربون، بل قال أولئك المقربون في جنات النعيم. إذن ذكر منزلتهم ثم ذكر منزلتهم، ما السبب في ذلك؟ لا شك أن القرب من الله هذا أفضل، مع أن الجنة هي جنة النعيم هي جنة الله، وهي شرعة الله. لكن كون الإنسان يقال إنك في الجنة أو أنك قارب من الله، لا شك أن الوصف بأنك قارب من الله هذا يكون أغلى ويكون أعلى ويكون أشرف بالنسبة للإنسان. ثم في معنى آخر وهو ما يقوله العامة وهو ما يعرف في أداب الجوار، ما يقولون عنه الجار قبل الدار. الجار قبل الدار يعني بعض الناس يعني لمن أراد أن يسكن مع الأخيار لا يبحث عن المكان الذي يسكن فيه، لما يحوس عن الحي الراقي والحي اللي يسكن فيه المركبين والحي اللي كذا والحي اللي يجري القدرون وما إلى ذلك والحي في أحواله. الكيس لا يرى لأن هذه الأمور فقط يسكن بها في الحي والحي الميت، بلك ما بين نجد فقط يقول لهم بين نجد ولا بين المصلى ما بين واحد اللي يجمع يقول له أنا ما هذا الهدوء أفضل تظل يجيون الجماعة ويفرقون الطريق وما إلى ذلك لا هذا أفضل. فهني سلمون وش يبحث عن جار، قال هذا جار صالح وهذا يبحث عن المسجد، فيقول الجار قبل الدار. وكأنه أخذوا هذا المعنى من قول الله عز وجل في آسيا بنتي مزاحي امرأة فرعون، ذكر الله عز وجل مكانك في القرآن، ماذا قال؟ قال ربي ديني عندك بنت في الجنة. إذن فهي اختارت ماذا؟ اختارت الجار قبل الدار، فالدار هي الجنة، ولم تقل ربي ابني لي في الجنة لأكون عندك، قال ابني لي عندك، يعني هي من أرادت؟ أرادت الجار، يعني أن تكون عند الله ثم يبني الله عز وجل لها بيتك الجنة، ربي ابني لي عند بيتك في الجنة ونجني من فرعون وعامل. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان. فلهذا قال الله عز وجل عن السابقين، قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وبعد هذا أيضا الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة أقام الدلائل والبراهين الساطعة القاطعة عن وجود الله عز وجل ووحدانيته وكمال قدرته عز وجل على خلق الإنسان وإخراج النبات وإنزال الماء. هذه صورة عظيمة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها دلائل قدرته. يقول الله عز وجل عن المن أأنتم تخلقونه أم نحن أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. فهذا إذن ماذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى كمال هذه القدرة، وأنه لولا الله سبحانه وتعالى ما استطاع الناس أن يأكلوا ولا أن يشربوا ولا أن يحيوا ولا أن يعيشوا على هذه الأرض. فذكر الله سبحانه وتعالى دلائل قدرته والتي تدل على وجوده وعلى وحدانيته وعلى كمال علمه سبحانه وتعالى وأنه هو المدبر لهذا الكون والمدبر للعباد. ثم في آخر الصورة نوهت هذه الصورة بذكر أعظم نعمة على المسلمين وهي نعمة القرآن الكريم، وذكر الله عز وجل أنه تنزيل من رب العالمين. ثم أيضا ذكر ما يلقاه الإنسان عند الاحتضار من الأحوال التي يمر عليها الناس، ولهذا نجد الناس في القيامة ما يحدث لهم يوم القيامة يحدث لهم عند الاحتضار، كما قال الله عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين وهؤلاء أصحاب الجحيم، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من جحيم وتصلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وهكذا ختمت هذه الصورة بذكر أهل بذكر الطوائف الثلاثة وهم الذين سبقت لهم الحسنى وهم أهل السعادة ثم أهل اليمين، ثم أيضا ختم بذكر أهل الشقاء وما يكون من أمره. فتقريب هذه المحاور وهذه الأغراض هي التي تلوتها هذه الصورة الكريمة. أما عن فضل هذه الصورة فقد سبق وأن ذكرت الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وهو حديث حسن حسن إسناده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو حديث رواه الإمام الترمذي ورواه الإمام الحاكم ورواه الدرقطني أيضا في موضعين في تفسيره في معالم التنزيل وفي شرح السنة، وهو حديث ابن عباس أن أبو بكر رضي الله عنه قال لشيخ المسلم يا رسول الله قد شبت، فقال الشيخ ابن هود والواقعة والمرسلة وعما يتشاعلون وإلى الشمس كورت. ومر أيضا معنا حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سورة في صلاة الفجر سورة الواقعة ونحوها من الصور. هذا الذي ثبت في فضل سورة الواقعة. نعم ورد أحاديث كثيرة في فضل سورة الواقعة ذكرها كثير من المفسرين، وهي أحاديث لا تصح، فيها ما هو منكر وفيها ما هو ضعيف وفيها ما هو موضوع. وهناك حديث مشتهر على ألسنة كثير من الوعاظ والمفسرين، وهو أنهم يعني يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. يعني من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة، الفاقة هي الفقر. ولهذا جاء في تسمية هذه السورة أنهم يسمونها سورة الغنى، سورة الغنى. هذا الحديث هو حديث عبد الله بن مسعود، رواه الإمام البيهقي في الشعب ورواه الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن، لكن الإمام أحمد رحمه الله يقول أنه حديث منكر، والشيخ الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح يقول أن إسناد هذا الحديث ضعيف، لأن هذا يثبت في هذا في فضل هذه السورة هذا الحديث الذي فيه أن من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصيبه فاقة، أي لم يصيبه فقر. فهذا الذي يعني تعين ذكره في فضل هذه السورة. لكن كما قلت هذه السورة هي سورة عظيمة، من قرأها وتدبر ما جاء فيها من الأحوال والأحياء والأحوال الشريعة والعظيمة، فإن هذا يكون من الأمور التي تحفزه لأن يقدم إلى ذلك اليوم ما يسعد به وينجو به من العذاب ومن السؤال الذي يكون في ذلك اليوم العظيم. ولهذا كان الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله يقول عن هذه السورة، هذه سورة جامعة للتذكير، يعني السورة التي إذا قرأها الإنسان أو قرأها على الناس فإنها السورة فيها موعظة وفيها تذكير، يعني ما أراد أن يذكر الناس يذكرهم بهذه السورة ولهذا يعني يستحسن من الأئمة الذين يقرؤون ويصلون بالناس أن يقرأوا مثل هذه الصور. أحيانا للأسف الشديد نجد بعض الأئمة في الصلوات الخمس وصلاة المغرب والعشاء يعني الصلاة الجهرية دائما يقتصرون على قراءة بعض الآيات من أواخر الصور أو بعض الصور فقط، وهم يعني يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا العجب، يعني لو لم يكن حافظا لكتاب الله عز وجل وقرأ هذا الذي يحفظ لن يلاقي، يكون الإنسان يحفظ كتاب الله عز وجل والله عز وجل قد من عليه بهذه النعمة وحفظ كتاب الله عز وجل، لماذا لا يقرأ مثل هذه السورة؟ لماذا لا يقرأ هذه السورة فيها تذكير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا بين الصورتين التي في الموضوع الواحد التي تسمى بالنظائر. ولهذا لما سمع عبد الله بن مسعود رجلا يقرا بعض ايات من القران قال اهكذا هدت انتهت الشعر ونفرا كنفر الدقل، يقرا هذا القران وقف عند عجائب يحرك به القلوب. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا مثل النظائر، يقرا سوره النجم وسوره اقتربت، سوره الواقعه وسوره نون، سوره قاف وسوره الرحمن. هذه تسمى النظائر لأنها في موضوع واحد، وهذه لابد للناس أن يتعودوا قراءتها لأنها صورة تذكر بذلك اليوم المحتوم وذلك المصير الذي يصير إليه كل إنسان. فقراءة مثل هذه الصورة كما قال الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله صورة جامعة للتذكير، حتى روي عن مسروع أنه قال من أراد أن يعلم نبأ الأولين ونبأ الآخرين ونبأ أهل الدنيا ونبأ أهل الآخرة ونبأ أهل الجنة ونبأ أهل النار فليقرأ سورة الواقعة، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني كل ما ذكرناه في هذه القصة فهو في الحقيقة كان المقدمة لتفسير هذه الصورة، وكنت يعني أردت أن أشرع في تفسير هذه الصورة الفصل الآية الأولى منها، لكن الوقت داهمنا، ولهذا أترك إن شاء الله تفسير هذه الآيات الأولى من هذه الصورة إلى الحصة المقبلة بحول الله عز وجل، حتى يكون إن شاء الله التسلسل في شرح هذه الصورة يتزامن مع كل حصة، حتى لا يبقى هناك يعني بين الآيات التي قد تفسر في المجلس والآيات التي تفسر بعد ذلك في المجلس الآخر. فأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القرى